القيادة، الإبداع، الاتصال الفعال، صدق الإيمان، صناع المستقبل. يا ويلها إلا حفل الكون جنود الله تعلو وتسود، سقا لها أجناد جيش الظلم أندادنا أحفاد القرود. يا ويلها إلا حفل الكون جنود الله تعلو وتسود، سقا لها أجناد جيش الظلم أندادنا أحفاد القرود. يا من سلبتم من سنا روحي شلتم جروحي، قدسنا وعد السماء سماؤنا راعدة توحي صاعقة للجبناء. يا من سلبتم من سنا روحي سلتم جروحي، قدسنا وعد السماء سماؤنا راعدة توحي غاضبة توحي صاعقة للجبناء. قائد وقائدي قائد المساجد، قائد وقائدي قائد المساجد. ذكر الأمصر فني صنع الأمجاد إني، ذكر الأمصر فني صنع الأمجاد إني بك يا صنع، أعليت لوائي بك يا صنع، أعليت لوائي مارد الإبداع في رائد الإبداع لي، أسحر الفكر بفكري عجز العقل بعقلي، بعقل لوحة الإبداع تسري بضلوعي. يا ويلها إلا حفي الكون جنود الله تعلو وتسود، سقا لها أجناد جيش الظلم أندادنا أحفاد القرود. يا ويلها إلا حفي الكون جنود الله تعلو وتسود، سقا لها أجناد جيش الظلم أندادنا أحفاد القرود. يا من سلبتم من سنا روحي سلتم جروحي، قدسنا وعد السماء سماؤنا راعدة توحي صاعقة للجبناء. يا من سلبتم من سنا روحي سلتم جروحي، قدسنا وعد السماء سماؤنا راعدة توحي غاضبة توحي صاعقة للجبناء. انتهى ليل السكوت انقضى سيل الصمود، انتهى ليل السكوت انقضى سيل الصمود. أحرفي تدري تجود أو تلوك فتسود، أحرفي تدري تجود أو تلوك فتسود، واصل الصنع يثريها بحارة، واصل الصنع يثريها بحارة. ذاك خير مقصدي الركوع سجدي، أبحر الإيمان روت بدمائي وتروت، أبحر الإيمان روت بدمائي وتروت. لك يا الله أجريت دموعي. يا ويلها إلا حفي الكون جنود الله تعلو وتسود، سحقا لها أجناد جيش الظلم أندادنا أحفاد القرود. يا ويلها إلا حفي الكون جنود الله تعلو وتسود، سحقا لها سحقا لها أجناد جيش الظلم أندادنا أحفاد القرود. يا من سلبتم من سنا روحي سلتم جروحي، قدسنا وعد السماء سماؤنا راعدة توحي غاضبة توحي صاعقة للجبناء. يا من سلبتم من سنا روحي سلتم جروحي، قدسنا وعد السماء سماؤنا راعدة توحي غاضبة توحي صاعقة للجبناء. كلبهم إن كان يعوي في ظلام وسعير فليروا سبعنا رعب يومئذ دوى النفير، كلبهم إن كان يعوي في ظلام وسعير فليروا سبعنا رعب سبعنا يومئذ دوى النفير، إن كان يعوي في ظلام وسعير فليروا سبعنا رعب سبعنا يومئذ دوى النفير.